أمكنني أني أنمي موهبتي قبل احترافي بالمسرح بكتير خالص. خلصت دراستي الثانوية وخلصت تعليمي العالي باعتباري معلمين وتخرجت، وأول عمل اشتغلت فيه، أول وظيفة شغلتها كانت في قسم الترجمة بشركة التليفون، استمريت فيها إلى أن حدث حادث سياسي تدخلت فيه بشكل شباب. أستاذ بديه، ممكن تقعد على السويتش علشان عندي واخد مأمورية صغير وجاي بعد نص الساعة. مفيش مانع، بس ما تأخرش، انت عارف المدير بيمر باستمرار وانا شغلي في الترجمة وبس. خالا يا بديه. عملت ده يا بديه؟ ايه عملت ايه؟ امبارح جيتوا شكوى نمرة 15 من السرايا علشان تليفون رئيس الديوان عاوز تسليخ، ازاي تخليها في دورها؟ قانون الشركة بيقول كده، كل شكوى تتلقاها تاخد دورها، مفيش خيار وفقوس. فقوس ايه وخيار ايه؟ انت عارف انت عملتوا ايه؟ ايه؟ مصيبة كبيرة، الشركة مقلوبة، تليفون رئيس الديوان يقعد واخد يوم من غير تسليخ. انا موظف في الشركة ولازم احترم قانون الشركة. انا كنت رح نروح في الداخية، لكن انا قلت في التحقيق ان انت اللي مسكت الشكوى. يلا روح للمدير بقى مستر ستيفنسون. وايه يعني، هو انا خايف؟ لا مش خايف، ما انا عارفك طول عمرك جريء، لكن كانت النتيجة ايه بقى يا سي بديع؟ كان نتيجة هذا الحادث اني فصلت من عملي جزاء على وطنيتي وعلى التهابي اللي ما كانش مطلوب أبدا من موظف في شركة إنجليزية إنه يكون بهذه الروح الوطنية. يا أخي معلش، أحمد ربنا عاد أنت معك شهادة معلمين العليا. بعد ذلك طبعا رجعت إلى التدريس، وأول عمل، أول وظيفة تدريس لي كان في طهطة في مديرية سوهاج في مدرسة علي باشا رفاعة، ففكرت بإني لازم أشبع هويتي. بعد ذلك تقدمت بجرأة إلى فرقة الأستاذ المرحوم جورج أبيض. ها أنت غاوي تمثيل؟ أيوة أستاذ، وعندي فكرة نظرية عن المسرح. على العموم حنشوف. انت اسمك بديع عمر خيري؟ ايوه يا استاذ عمر وصفي. لكن انت صغير لسه عليك بدري قوي عشان المسرح. يا عمر بيه، العبره مش بالسن، بالكفاءه الفنيه، وانا عندي ايمان بالمسرح. عارفين، لكن لازم تمر بمرحله كبيره قوي. والله انا مطلع نظريا كتير، قريت مسرحيات وكتب عن المسرح، لكن اللي انا عاوز اعرفه المسرح نفسه، خشبه المسرح، الكواليس، الستارة، المكياج، الإضاءة، والحاجات اللي زي دي. ها يا سيدي، وبتعرف تمثل يا سي يا سي بديع؟ طبعا يا أستاذ وصفي، تحب أمثل مشهد دلوقتي؟ ما عندناش مانع. ها يا سيدي، حافظ حاجة؟ أيوة، مشهد من مسرحية مكبس. مكبس مرة واحدة؟ طب فرجنا. هذا خنجرون يلوح لي متجه المقبض نحوالي، أنني منك ما تنظر. نظروا لبعضهم وقالوا لي طيب احنا هنبقى، انت دينا عنوانك، المسألة التقليدية بتاعت التوزيع، دينا عنوانك وابصر ايه. وانا عرفت اني فشلت في ذلك من العاملين، عامل السن والعامل الاخر ان برضو القبطاعي كانت بتاعت هاوي، ما كانش بتاعت انسان ثابت القدم في المسرح.

تأليفي للأفلام، أذكر منها انتصار الشباب اللي هو كان بطولة الأستاذ فريد الأطرش والمرحومة أسمهان، وبعد ذلك أحلام الشباب كان بطولة فريد الأطرش وحده. ومن ضمن الأشياء اللي أذكرها مثلا فيلم العزيمة. الحرارة اللي هي برد معتوق ابتدى النشاط يدب فيها الصبح، الناس كلها بتفتح محلتها ودكاكينها. يصبحك بالخير يا عبد، ضياع الفول ماشي بالقدرة بتاعته. كيف ما أصبحت استحالفك يحمدوا يا حج ونشكر فضله. وللضالين آمين. بحبح يا كريم. سلام عليكم يا معلم عزرائيل. وعليكم السلام يا سكون المستقبل، عاوزين نخدمك عن قريب. متشاهل يا واد انت، وهو ده هيتسمك. خد هذا الأنف نربط ابن عمتك. الجزار وصل الدكان بتاعه بيحاول يتفرج عن اللحمة. مساء الخير يا معلم. صباح النور يا خفيف. ده صاحب الفرن ماشي برضه ابيض يا نبي، باين عليه السكر، دخل بيته. والعزيمة ده أنا أعتز بإني أذكر عنه شيء كتير، لأنه يعتبر حجر الأساس في الفيلم المصري الصميم القائم على أوضاع فنية ومنطقية، وكان له أثره في النجاح قوي. ولا أزال أقول إن ده هو اللي كان طليعة للأفلام المصرية الناجحة الصميمة. وغير كده بقى عملت أفلام كتير يعني قد تتجاوز 70 أو 80 يعني. أذكر من هذه الأفلام فيلم سلامة بخير مع الأستاذ نجيب الريحاني، فيلم شا عمر، فيلم أحمر شفايف، ومجموعة كبيرة من الأفلام يعني يطول ذكر أسماها. ربما تحبوا تعرفوا بعض الشيء عن حياتي الشخصية. اللي أذكره مثلا عن زواجي، أنا تزوجت سنة 1928. أيام ما كنت مدرس أنا كنت وحيد والدتي وإخواتي التانية مش أشقائي، فككل سيدة تحب تفرح بابنها فخطبت لي بنت خالتي، وإذا بالقدر يوجد لي حكاية الانضمام الى فرقة نجيب الريحاني واشتغالي لاول مرة بالتأليف زي ما قلت لكم في 18 أغسطس 1918. ما هو يسمع يا بديع، انا هقول لك بالصراحة احنا مش راضين بيك دلوقت بعد ما كنت مدرس قد الدنيا ولك كيان اجتماعي زي عالم الازهر تروح تشتغل مع الكشك وفي شارع عماد الدين كمان. وهي دي جريمة عملتها؟ انا بكسب في الشهر 300 و400 جنيه، يعني اقدر افتح بدال البيت 10. يا بديع احنا ما تهمناش المادة، احنا يهمنا المركز، يا خسارة التقاليد والعلم والادب. علم وادب وبلاش فن. ايه كان لهم حق برضو يا بديع، شارع عباد الدين زمان كان مشهور بشارع الموبقات، لكن معلش ربنا برضو اكرمك بالزوجة الكريمة الله يرحمها ويرحمنا جميعا. وشرفنا نظر عن الزواج ده الى ان جيت في سنة 1928 وصممت والدتي الله يرحمها على اني لازم اتزوج، واني بلغت سن 35 سنة وده كتير على رجل يفضل قاعد لحد دلوقتي، وانه ده يجيب اقاويل او حاجات، خصوصا انا بشتغل في عمل فيه شبه. فرضخت للأمر الواقع، وكان من توفيق الله ومن حسن حظي أن رزقني بسيدة لم أرى في حياتي ما أشكو منه يوما ما أبدا، بل بالعكس السيدة اللي كانت تقدر عملي الفني واللي توفر لي الجو اللي أعمل فيه شغلي. وكنت زمان أرى في الحكم القائلة إن

هو وابنه وابني عادل خيري. ودلوقتي افتكر يصح اني اختتم البرنامج بعد الرغي الطويل العريض اللي ارجوكم ما تتضايقوش منه، الا انه كان من الضروري اني اكشف لكم صفحة من صفحاتي على باب التذكرة. ما يفوتنيش في اخر البرنامج اني اوجه نصيحة الى الشباب المتعطش للوصول في عالم التمثيل. الشباب ده نصيحتي إليه إنه لا يتعجل الوصول أبدا، ولازم ياخد الأمور بطريقة منطقية. إحنا لما هوينا هذا الفن كنا بننحت في الصخر، فإن لم يكن هناك جهود مضنية وتعب شديد وجهد وعرق علشان الوصول يبقى مفيش نتيجة. إنما عندنا شباب متعلم كويسين، عندنا معهد للتمثيل عالي، عندنا معهد للسينما عالي. احنا جاهدنا في وقت كان الجهاد فيها عنيف وكان الوصول عسير. النهاردة بفضل الحكومة بفضل الثورة اصبح الفن له قيمته، واصبح الطريق اللي كان مفروش لنا بالشوك اصبح الان مفروش بالورد امام الجيل الجديد. فما دام الامر كذلك يبقى المساله مساله الاعتماد على الصبر وعلى الكفاءه وعلى التجربه وعلى اجتياز المصاعب والعقبات حتى ينتج بعد ذلك ممثل مصقول ويصلح لانه يدي الاحاسيس الطبيعيه اللي تجعله امام الجمهور جدير بالثقه وجدير بالاسم الكبير اللي هيوصل له، لكن بعد ما يدفع الثمن. المهم الايمان القوي بانه هيصل، وسيصل ما دام هذا الايمان موجود. هو الكمال للشباب اللي عاوز يكوش على الفلوس. الفلوس يا منجي يا مغيث خلت الناس هردبيس والضماير طلطميس، ده يقطع بالفلوس. الفلوس يا ما بتعلي خسيس ويا ما بتوطي حسيس، هي فيها مغناطيس ولا ايه سر الفلوس؟ والعجيبة ناس بتكسب يا جماعة الجنيه وتفرتكوا في أقربها ساعة، والنتيجة يعيشوا ويموتوا شباعة، إنما الورثة بالغيظ والفجاعة يحدفوهم جوا نقرة لا فقي ولا حد يقرا، والكفن يمكن يكون زكيبة وكلها سوس، هيجيبوله منين مدام هلك الفلوس؟ والغريبة ناس من العيش والغموس تقطع الملين وتكنس بالفلوس، والنتيجة يعيشوا ويموتوا جاموس، إنما الورثة نهار فتح الأدوس يعملوا لهم في القرافة تربة في غيط اللطافة، والكفن لونه بلون ريش الطاووس. واهو ده كل اللي نبهم من الفلوس. مين في الاثنين اللي اكتر في الهبالة، اللي يصرفوا ولا بقى اللي ما يصرفوش؟ عندي انا يرجوني حتى في الزبالة، انما ما طلعش من الدنيا فشوش، يكتبوا على تربتي ابن الندالة، ابن 60,000 رفضي ما يسألوش، واندين وانا حي في 100 كمبيالة، واللي فايت الدنيا طز ما يهمهوش. برنامج إني أعترف قدمنا لكم قصة حياة الفنان بديع خيري. صور الشخصيات أحمد راضي، سعيد خليل، سامية محمد، سهام فتحي، صلاح السقة، خالد العجباني، فاروق سليمان، أحمد عز الدين، إسماعيل النجدي، جميل غالي، يوسف عثمان. وقام بدور بديع خيري شابا بدر الدين جمجوم ونعيم مصطفى في دور نجيب الرحانة. ساعد في الإخراج جاب الله نصر. قصة حياة بديع خيري كتبها وأخرجها أحمد أبو زيد.